نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طارد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلودهما من الإنس والجن ومن كل الملاعين المتألهين في ملكوت الله عز وجل ومن كل ظالم أو ظالمة تسلطت على العباد سواء من الإنس أو الجن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما شاء الجبار لم يكن. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأدانسة من شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل من تسلط على أرحام المؤمنات الغافلات ومن شر كل من تسلط على المؤمنين الموحدين من الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس رجيم طريد العين ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي الخبير طريقنا الذي قدره الله عز وجل في كشف وفضح المؤامرات الإبليسية والتجادية واستهدافها. الرؤية الأخيرة كانت واضحة جدا وما سنعرضه الآن وأقول ما عرضناه وما وضعناه من رقى وكشف لهذه المؤامرات في أضيوات هذه كلها الحمد لله عز وجل الله السميع الشهيد على ما نقدم للعباد سواء الموحدين من الإنس والجن والله بمنه وجوده وفضله من قدر أن تكشف هذه المؤامرات وكله بتوفيقه عز وجل. وأقول بيني وبين كل مخلوقات الله عز وجل بيني وبينهم الله الشهيد العليم الخبير. وأرجع وأقول الرقية الأخيرة كانت واضحة جدا وما سنعرضه الآن هو مكمل لعملنا الذي سبق. فشيطان المتسلط على الجهاز العصبي هو من بين مهامه إدخال الاكتئاب في عقول النساء الموحدات الخاصة وخاصة الزهريات وهذا يعمل على دبدبة هرمونات المرأة من جهة لأن المزاج وتغييره وحالات النفسية هي تؤثر في هرمونات المرأة مباشرة وهذا بديهي جدا وكذلك يقوم ملعون بربط وعقد الغدة النخامية وكذلك الترقية لزيادة هرمون معين في وقت معين وخاصة مرحلة التبويض عند الإنسية وكذلك يخلط نسبة الهرمونات عن المعروفة من الأفاساش والألآش والبرولاكتين وهذه الأمور. ونحن ندعو كل العباد سواء الزوريين أو الزوريات سماع هذه الرقية لأنها مهمة جدا. كل الرقى مهمة بإذن الله عز وجل لكن هذه مهمة لماذا؟ لأن سندخل في الشطر الثاني منها لأن المؤامرة واستهداف أجهزتهم يعني هؤلاء الملاعين يعني هم يستهدفوا أجهزتكم العصبية تخدم حسب يعني الشيطان وتخدمه كثيرا صراحة ومن بينها ما أتحدث عليه الآن والذي سأكمل سرده بإذن الله عز وجل وتوفيقه وهو سينزل على الملاعين كالصاعقة وخاصة الملاعين متألهين وفي نفس الوقت هم يدفعون أتباعهم لعبادة الأصنام المتألهين علويين. والصفة الأخرى التي تميزهم هؤلاء الملاعين هم علماء هم صراحة هم علماء سواء في الذرة أو في الطب والتطبب وفي الكيمياء وفي أمور عديدة يعني الذي تميزهم أنهم علماء في عالم الجن والأدارسة ولديهم معابد كثيرة يعبدون فيها أصناما من دون الله وكذلك لديهم معامل ومخابر لتجاربهم. وأقول هذا لتعرف السلالة عدوهم جيدا ويكون ظاهرا لكم وكذلك لنفضحهم ونقول لهم نحن هنا بقدرة الله العظيم الجبار المنتقم. قبل أن أدخل في وصف المؤامرة داخل أجسام الزهريات أقول أنتم يا ملاعين تلعبون بعقول الجن والجنيات الذين أدخلتموهم إلى الشرك والكفر، وهم أصلا خلقوا وولدوا في بيئتكم الشركية الكفرية، ذكورهم توجهوهم للجهاز العصبي للسلالة، وإناثهم تجعلونهم في أرحام الزهريات ليحملنها بالجنيات بأجنتهم في أرحامهم بأرحام في وسط رحم الزهرية، وتأخذون من دم الزهرية لأجنتكم ثم يتم حملهن، والجنيات يقدمن هؤلاء المواليد قربانا إلى معابدكم الشركية الكفرية أين يوجد أصنام مردوخ الذي يعني تقدمونه وتقدسونه كثيرا. هذا الكلب المتأله العلوي المقتول وأنتم تعلمون منذ أكثر من شهرين، وكذلك لأصنام اللعين الميتة أشطار التي قدمتموها أنها آلهة المجون واللذة وواواوا، وكذلك كلاب متألهين آخرين تم القضاء عليهم في المدة الأخيرة، وأنتم تعلمون بكل هذا، أنتم يا ملاعين تعلمون بكل هذا، والله عز وجل الذي يسمعنا الآن والذي هو الذي أخذهم عز وجل عليم خبير بصدق ما نقول، وقسما بالله العظيم لو لن تروا جثتهم التي عملتم كل شيء لتجدوها أو لتأخذوها، وقسما بالله قلتها لكم من قبل وأعيدها في كل حين، لن يبقى متأله في ملكوت الله العظيم، وأكمل فضح مؤامرتكم يا ملاعين، ثم أرجع لكلنا ولكل الجنيات المشاركات في هذه المؤامرات والمشركات عابدات الأصنام في معابد الملاعين. هؤلاء الملاعين يصنعون مادة كيميائية شفافة لزجة من الجيلاتين المركب. أقول هؤلاء الملاعين يصنعون مادة كيميائية شفافة لزجة من الجيلاتين المركب في عالم الجن في رحم الزهرية، بالضبط في أسفل الرحم في منطقة العانة وجزء منه في عنق الرحم. هذه المادة أشهد الله هي في عالم الجن، ورائحتها مثل رائحة الدواء بالضبط، رائحتها مثل رائحة الدواء بالضبط، لأنه كما في عالم الإنس هناك أدوية لمنع الحمل، فإن هناك هؤلاء الملاعين يصنعون في معاملهم مادة الجيلاتين بتركيبة كيميائية معينة ومركزة، ويجعلونها في أرحام الزهريات كدواء لمنع الحمل. إن كانت غير متزوجة فهو لكي لا تتزوج أصلا، وإن كانت متزوجة فهو لكي لا تحمل، يعني يعقمون المسلمات الزهريات من الإنس. هم لا يريدوا للأمة المحمدية أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتكاثر نسلها، وكذلك هم يستهدفون يعني الزهريين بالذات، لأنهم يعلمون أن هذه السلالة وما سينتج منها من أولاد وكذا، يعلمون بأمور يعني لا نتطرق إليها الآن. يعني هذه المادة هي عازلة لماء الرجل الإنسي، وكذلك تستعملها الجنيات حين حملهن بأجنتهن في أرحام الزهريات، وكذلك هي تستقطب الجنيات لأرحام الزهريات، وهذه المادة كذلك تحبس الدورة لأنها وكأنها عازل، وخاصة لمدة 3 أشهر أو أكثر يعني قليلا لأنه فترة حمل الجنيات، وفيها أعراض كثيرة جدا لكن حول الاختصار، ربما جنية موجودة في الرحم الآن هي تتفاجأ كثيرا جدا، من أين لي هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ وكيف عرفت بهذا؟ وأقول لا أتحدث على الجيناتين المركز فقط، بل أنتقل إلى أمر آخر. المعلوم البديهي لديكم، شيطان خاص بعقد عقد على المبيضين، وأشد العقد تكون على المبيض الأكثر نشاطا، إما الأيمن أو المبيض الأيسر، والغالب في الزهرية الغالب يكون المبيض الأيسر. هذا يعني بديهي، يعني هذا معروف وبديهي، وكل الرقاة يعني يدعون اللهم فك كل عقد معقودة في الرحم، اللهم فك كل عقد معقودة في المبائض، معقودة في عنق الرحم، معقودة في كذا، يعني هذا شيء بديهي. لكن الشيء الذي كذلك أضيفه على الجيلاتين الذي لا يعرفه مخلوق يعني من الإنس، وكذلك حتى الجسم هناك قرينات، بالرغم انهم في الجسم لكن من كثرة تكذيبهم بالاصفار والعقد والاغلال وتحييزهم عن الجسم والتحرك فيه وكذا اشياء، هم لا يروا هذا اصلا. وعندما اكشفوا الان باذن الله عز وجل هناك من القرينات التي تم تحريرهم بقدرة الله عز وجل من كل تلك الأسحار وحررهم الله، فإنهم سيشهدون في هذه اللحظة بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين الله عز وجل صحة ما أقول. وأنا أقول وأعقب، لا أنتظر مخلوق في أرض أو في السماء أن يصدقني، فيكفيني الله الشهيد العليم الخبير السميع. وأرجع، هذا بالنسبة للعقد بديهي، لكن الذي أريد فصحه وحسبي الله ونعم الوكيل هو خياطة مكانين في الرحم بخيط أسود في عالم الجن على رحم القريبة في رحم الإنسية. خياطة مكانين في الرحم بخيط أسود في عالم الجن على رحم القرينة في رحم الإنسية، وهما منطقة أسفل الرحم في منطقة الوالدة، يعني في أسفل الرحم وكذلك في قاع الرحم يعني في أعلى الرحم، لكي لا تحمل الإنسية ولا تلد، وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني بتهيئة الزهرية، يعني كما ذكرنا من قبل من خلال الجهاز العصبي والغدد وما يقومون به الملاعين في الأرحام، تأتي الجنيات من معابد الملاعين ليحملنا ويحتلينا الأرحام ويحملنا من ملاعين فترة حمل من 3 أشهر أو أكثر بقليل، وبطريقة تسحبون يعني يسحبون، يعني أنا صراحة عندما أخاطب أنا أخاطب الإنس والجن وأخاطب كل الملاعين وأخاطب أصحاب المؤامرات وأحاور وكذلك إبليس راجما طريد العين وأتباعه وجنوده، يعني أنا أحاور بهذا ربما في كلمات يكون توجه كلامي مباشرة للإنسية والإنسي، وهناك كلام يكون موجه للملاعين وغيرهم. وأقول فترة حملهم 3 أشهر أو أكثر بقليل، وبطريقة يسحبون الدم من الزهرية، يعني يحولونه لعالم الجن ويستعملونه للجنين لكي يتقوى وكذلك أمور عديدة. ألا إني ألعنكم يا ملاعين بلعنة الله العظيم. أما الجنيات أقول الله سقط الكثير من أجنتكم في الوقت الذي من المفروض تراجعن أنفسكن، لأنكن ذوات عقول لا تترك يعني الموضوع الأصلي الذي هو أن تراجعوا أنفسكم في ظلمكم وأمور عديدة، وتتوجهوا لي بالكلام التافه أني سفاح وقاتل وأحب سفك الدم وأني قاتل أطفال و يعني هل أنتم مجانين أم لهذه الدرجة أصبحتم أذلى من الأنعام؟ كيف لك يا جنية أولا أن تعبدي مخلوق وأنت تعلمي أنه قتل؟ نعم قتل، وقتلوا بإذن الله العلي العظيم الذين تعبدونه، سواء المردوق أو نانا أو كذلك هذه أشطار اللعينة أو راء أو يعني أنتم تعلمون ولا أفصل في هذا. يعني كيف أن تعبدي يا جنية مخلوق وأنت تعلمين أنه قتل؟ نعم قتلناه بقدرة الله عز وجل. تعبدي مخلوق لعينة وأصلا قتل وقد تحديتم وهكذا أشياء، وتحديناكم يعني تحديتكم بالله عز وجل أن تجدوا جثتهم وسبحان الله، وتتركون عبادتي خالقكم، يعني تعبدون الذي كنتم تولون ماتوا قتلوا سبحان الله عز وجل وانتم تعلمون. يعني لماذا يعني تبقوا على عبادتكم لميتين ورأيتم كيف أنهم قتلوا ورأيتم جثثهم في مقتلهم ثم اختفت جثثهم تماما، وتتركون عبادة خالقكم الذي خلقكم وصوركم؟ لو كان الملاعين آلهة بحق فلما قتلوا وماتوا؟ أما ربكم الذي خلقكم هو حي لا يموت. ثانيا أنت يا جنية، وخطابي لكل جنيات المعابد الغافلات، أنت يا جنية أشرف من أن يستعملك الملاعين للزنا والرذيلة، وأن تقدمي ولدك وأولادك كقربان للكلاب. فيقولنا يعني من لا تعرف أن الزنا أصلا، بل تقول أن اللعينة أشطار أحلت ومردوخ الكلب صدق عليه، هم قتلوا بإذن الله عز وجل وأنتم تعلمون. هؤلاء الشياطين تأله وأخذهم الله العظيم خلاص من كل جنيات كثيرات سمعوا الكلام وتدبروا كلامي وعقلوه وتابوا لله عز وجل وأسلموا لله عز وجل، وخرجنا مهاجرات إلى عرفة ومزدلفة وغيره من الأماكن، وفتحت لهن الأبواب هناك، وتزوجوا لرجال من جن مسلم، ومنهن أنتن تعرفنهن لأن الأخبار بينكم الجن تنتقل بسرعة كبيرة جدا، ولو تروا النور على وجوههم بعد إسلامهم لبكيتم على تأخركم لإعلان الإسلام لله عز وجل، وهن أصلا حاملات الآن، ومنهن يعني من لديها الآن التوأم أصلا، ومنهن من دخلوا البارحة في أرض الهجرة عند الأنصار هناك، وقد تزوجن أصلا اليوم، توجهوا إلى هناك وعيشوا العفة والطهارة، توجهوا إلى هناك وعيشوا العفة والطهارة، واخرجوا من هذا الرجس الذي يعني صاخكم فيه الملايين. أنتم خلق الله، أنتن خلق الله، أنتن أشرف من أن تخضعوا لمخلوقات اللعينة. وأرجع لأعقب، أنا لم أظلمكم ولست ظالمكم من خلال ما سأزيده من رقى، بل كيف يعقل أن تحمل في رحم إنسية وأن تنتظري أن لا يقتل الجنين وتقطع وتمزق أرحامك؟ كيف تتسلطين على خلقة الله؟ رحم الإنسية هو خلق لله عز وجل، ملك لله عز وجل، هو الذي خلقه، فكيف تتجرأ على صنعته وصنعة الله؟ هذا يعني هذا من العدل، هذا من العدل. تتشاركين مع الملاعين لتوقف عادة إنسية لتحمل أنت صراحة، هذا أنت تريني عدل؟ هل من العدل تشاركين مع ملاعين في عدم حمل الإنسية لكي تحمل أنت؟ هل من العدل تضعين شبابك في الكفر والشرك؟ هل من العدل تجعلين جسدك للكلاب يزنون به؟ هل من العدل تنجبي لكي تقدمي أولادك لآلهتهم لمعبد فيه إلا الحجارة؟ مردوخ وأشطار ونانا وراع وحرص وغيره من الكلاب المتألئين خلاص، هؤلاء تألوا منذ قرون، هؤلاء ساكن النجوم والكواكب خلاص قتلوا وأنتم تعلمون، انتهى أمرهم وأنتم تعلمون. أليس قتلهم يبين أنهم شياطين تافهين هم مخلوقين لا غير؟ وأقول هناك من جنيات المعابد أنذرتهم صف الله وبيت لهم الحق، لكن لا خير فيهن. لآخر لحظة أدعوهم للخروج من ظلمة إبليس رجيمة وهؤلاء الملاعين إلى نور الله، لكنهم عاندوا وعبثوا للحق جل وعلا، فأخذهم الله عز وجل. قسما بالله أريد لكم نور الله، الفرار إلى الله، الهجرة إلى الله، ألا يستعبد كل الملاعين. أريد لكم العفة والشرف وأن تحملنا وأنتم مسلمات. ويقول الله عز وجل قبل هذا لكم بأزواج مسلمين صالحين. قسم بالله والله يشهد ويعلم ما في قلبي من كل جنيات بعد أن أسلمنا لله جل وعلا غضب الله في قلوبهن مباشرة النور الإيماني، وكانوا يدعون الله أن يمن عليهن بأولاد يحملنهن ويعدهن ليكونوا مجاهدين في سبيل الله. وأنا أقول هذا في هذه المؤامرة لأنه بإذن الله عز وجل عندما نستهدف هذه المؤامرة ونتوجه لله عز وجل، وبالطبع في الرقية بإذن الله إن بقينا من أهل الحياة وقدر الله عز وجل أن نضع هذه الرقية وننشرها بين العباد، فبديهي يعني بإذن الله سنعيد التذكير في الرقية، سنعيد تذكير كلنا في الرقية، لكن أنا انتهزت الفرصة وقلت من الأول أنه يكفيني الله عليم شهيد حاضر في هذا المجلس، وهو حجة عليكم كذلك هذا الكلام، ولكي تتدبروا كلامي من الآن قبل الرقية بإذن الله عز وجل. أما خلاصة كلامي، أمر الله نافذ، أمر الله نافذ. من سمع كلام الله في الرقى، من سمع من كل كلام الله في الرقى ثم كلامي هذا، فإن الحكم والحكم فيكم، والحكم واضح جدا ولن نرجع عليه. يقتل كل جنين جني، يقتل كل جنين جني موجود في رحم إنسية، وتتمزق الجنية الموجودة في الرحم. هذا قول اعلنوها لله عز وجل، هو يسمعكم الآن وفي كل حين ويراكم ويعلم ما في قلوبكم. ونسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبكم الحق، وأن يقذف في عقولكم أن تفتح لكلامي ولتفتح للحق، وأن تعقلوا ما قلته، وأن تعقلوا ما قلته. فعلنوها لله عز وجل، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا، وتخرجون طائعين لله عز وجل، تخرجون طائعين مباشرة لله عز وجل. وأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل الذي يسمعنا حاضر معنا جل في علاه، أن يجعل لكم من خرجنا منكن الآن، أن يجعل الله لكم حفظة من عنده، يؤمنون لكم الطريق حتى تصلوا إلى أرض الهجرة في عرفة أو مزدلفة. أسأل الله عز وجل، لأنه ربما ستكافون من ملايين ينتظرون لكم خارج الجسم، ربما لعين موجود في الجسد داخل الجسم يريد أن يتسلط عليكم، وأقول إن كان لعين داخل الجسم أو خارج الجسم تخافون منه الآن، أنتم انظروا، أنتم انظروا، لو يعلم الله في قلوبكم خيرا أنتم انظروا واشهدوا على أنفسكم واشهدوا على وجود الله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحجبون وتعزلون على كل لعين ملعون يريد بكم سوءا الآن، تعزلون عنه ولا يستطيع الوصول إليكن، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسترون بأنفسكم بإذن الله عز وجل إن كان من لعين يقترب منكم بعد دعائنا لله الذي يسمعنا الآن، فإنه لن يستطيع الاقتراب منكم، ففروا لله عز وجل وانتقلوا إلى أماكن طاهرة طيبة ولا حياة طيبة، اتركوكم من كل هذا الرجل. أما بالنسبة للجن المسلم، يعني أنا سأنتهز الفرصة، بالنسبة للجن المسلم هناك أعيد وأكرر وأبكر، اتقوا الله في المهاجرين لكم وذو أجور المهاجرات لكنا إذا امتحنتهن وبايعنا الله ورسوله كما ذكر في سورة الممتحنة، فإن بايعكن على الله وعلى كتاب الله وعلى رسوله فإن يعني فتزوجوهن واتقوا الله فيهن وادوهن أجورهن. ولهذا ناشدت من قبل ومن قبل وأزيد وأعيد، زيدوا في توسعة المساكن والأماكن الإيواء هناك، فعدد المهاجرين سيزيد والحمد لله هو يزيد. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمن هاجر إليكم فهو أمانة في أعناقكم يوم الدين. اللهم إني بلغت وذكرت فاشهد. وشيء آخر، كثفوا من سماع الرقى، كل الجن المسلم كذبوا من سماع الرقى مثل الإنس، بالرغم أنكم أنتم أكثر من الإنس بكثير جدا تهتمون بهذه الرقى. أكذبوا وكثروا من سماع الرقى وقلوبكم معلقة بالله عز وجل. والحمد لله مبشرات كثيرة جدا تبين أبطال إبطال أصحار كثيرة عليكم. أما الجن المسلم والأنفس الإنسية المسجونة في سجون الأبادسة التي تم كشفها في المدة الأخيرة، وهي السجون كانت في الأول، هذه السجون كانت في الأول خاصة بالملكة بلقيس، هذه يعني إن شاء الله بدأت حصونها تفتح، بدأت حصونها تخر أمام تكبيرات لله عز وجل، بدأت حصونها تدمر، وإن شاء الله بدأت تفتح لنا، وبإذن الله عز وجل سيفتحها الله لنا ويحرر من فيها من المؤمنين من الثقلين، وبتقدير الله نصل إلى مرحلة معينة ثم نخرج للعباد ولكم يعني الرقى الخاصة بهذا. وأرجع لهذه المؤامرة بإذن الله، وقد أطلنا في يعني الحديث في هذه الأمور التي تتعقيد بإذن الله. يعني بالنسبة لهذه المؤامرة بإذن الله هيكلة هذه الرقية إن شاء الله يعني أصبحت واضحة من خلال ما ذكرته. التوجه لله عز وجل لفك عقد وتقطيع خيوط سوداء وشفط مادة الجيلاتين الشيطانية يعني الموجودة في أرحام الإنسيات وردها. أنا صراحة يعني تشفط هكذا، أنا لدينا رب عظيم، لدينا رب عظيم، وذلك هناك يوجد أعداءه، فأنا لا أدعو الله عز وجل إلا لإخراجها. فثبت الله عز وجل في مخي أن هذه الرقية تكون إخراج هذه المادة، وأن يرد الله عز وجل إلى أرحام بنات وحفيدات إبليس رجيم طريق الملاعين، فأرحمهن أولى بها. ومن جهة يعني هذا إنذار لعلماء ملاعين يصنعون هذه المادة ويدسونها في الزهريين، يعني هذا إنذار لهم، إن صنعتم هذه المادة فهي سترد إلى بنات وأحفاد ملعون إبليس، وهذا يحدث أزمات بينكم يعني بينكم وبين إبليس الرجيم. وأسأل الله أن يضربكم ببعضكم، وأرجع للرقية كذلك توجهنا لله عز وجل أن يدمر ويرجم المواقع التي هو أعلم بها عز وجل، التي فيها هذه المعامل الإبليسية والتجارية التي يصنعون فيها هذه الأمور ويصنعون فيها هذه المادة. ويعني إن شاء الله نحن سنتوجه لها عز وجل، كذلك ننبه الجنيات ونعيد تذكير الجنيات الموجودات في الأرحام، و لأن التي لم تخضع لله عز وجل مباشرة نحن سندخل في الدعاء لله عز وجل أن يسقط أجنتها ويقتل ما في رحمها وأن بالله عز وجل يقطعها ويمزقها. هي في حديثها ليست أرحامها فقط هذه الجنين بل يقطع ويمزق أرحامها. ونقول لهم أنتم أعداء الله، يعني من سمع كلام الله، من سمع كلام الله، من سمع كلام الله ولم يرجع عن ظلمه فهو كابر على كلمة الله، ومن كابر على كلمة الله فهو عدو لله، ومن كان عدو لله فهو عدونا إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.